بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الشيخ وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال: فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط، يقصد وإن تطيعوه تهتدوا، علق الهداية بشرط الطاعة. قال: فإنه أي الهداية معلق بالشرط، فينتفي بانتفائه، يعني إن لم تتم الطاعة لا تأتي الهداية، معلق بالشرط، فينتفي أي الهداية بانتفاء الشرط. وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس، يعني مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة هيقولوا إيه؟ وإن تطيعوه تهتدوا، رب العالمين قال إن تطيعوه تهتدوا، فعلق الهداية على وجود الطاعة، أما عدم الهداية على عدم وجود الطاعة فهذا من باب المفهوم المخالف، المفهوم بالمخالفة. ومفهوم المخالفة ليس حجة عند سائر أهل العلم، بل خالف في ذلك طائفة من أهل الأصول ومنهم الإمام أبو حنيفة، فلا يأخذون بمفهوم المخالفة. فالإمام ابن القيم يريد أن يقول هذا ليس من باب مفهوم المخالفة، بل هذا من باب تعليق وجود المشروط على وجود الشرط، فإن انتفى انتفى، واضح؟ فقال: ويظن، وليس هذا من باب دلالة المفهوم أي مفهوم المخالفة كما يغلط فيه كثير من الناس، ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، يعني هذا يكون الاستدلال به موقوفا على ماذا؟ على تقرير الدلالة على كون المفهوم حجة، فإن ثبت قلنا بذلك، وإن لم يثبت كون المفهوم حجة لا يجوز الاستدلال بالآية على ذلك. قال: هذا خطأ، لأنه ليس من باب مفهوم المخالفة المتوقف على حجية مفهوم المخالفة عند الأصوليين، بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، واضح؟ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، ينعدم المشروط بانعدام وجود الشرط، وإلا لم يكن شرطا له، ولذلك قالوا عن الشرط: يؤثر عدمه في العدم، يؤثر عدمه في العدم، تمام، ولا يلزم من وجوده الوجود، فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. قال: إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته، واضح؟ وطبعا الرد على هذا من الممكن أن يقال إن هذا يقال عنه مفهوم الشرط، وإن كان يدرسه في باب مفهوم المخالفة، إلا أن اسمه اسم مفهوم الشرط، مثل مفهوم العدد ومفهوم الغاية ومفهوم الصفة وهكذا، فهذا اسم مفهوم الشرط، ولكن هل يلحق بمفهوم المخالفة في الخلاف الموجود عند الأحناف؟ المسألة فيها بحث. فيقول هنا: وفي إعادة الفعل في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول، يعني لم يقل قل أطيعوا الله ورسوله، وهذا يكفي، أطيعوا الله ورسوله يعني الرسول يطاع كذلك. قال: وفي إعادة الفعل في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا، إعادة الفعل مرة ثانية دون الاكتفاء بالفعل الأول، سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قرب إن شاء الله تعالى في هذا المبحث. وقوله فإن تولوا، يعني عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا فإنما عليه صلى الله عليه وسلم ما حمل، الفعل للمخاطبين وأصله تتولوا، وإن تولوا يعني تتولى، وحذفت التاء للتخفيف. قال: وأصله تتولوا، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل عليه الصلاة والسلام أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم أنتم يعني طاعته والانقياد له والتسليم، كما ذكر البخاري في صحيحه عن الزهري قال: من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وهذا رواه البخاري تعليقا عن الزهري، وأسنده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق وذكر ذلك في شرحه أنه ثابت ومسند إلى الزهري رحمة الله عليه، يقول من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، عليه البلاغ وعلينا التسليم. قال فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه. الرسول لن يسأل عن عدم طاعتكم، وإنما سيسأل عن ماذا؟ عن تبليغه هو. أما أنتم فالذين ستسألون عن طاعتكم من عدمها. فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، وإنما حمل تبليغكم وأداء الرسالة إليه. فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ليس عليه هداكم وتوفيقكم، بل جاء ذلك في القرآن صراحة، ليس عليك هداهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أيضا كرر ذلك. وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء مع الرسول، لا ينازع مع الرسول، فإن تنازعتم فيما بينك أو مع أولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء كلكم، لكن لا يوجد نزاع مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء نكر في سياق ماذا؟ الشرط. فإن تنازعتم في شيء نكر في سياق الشرط تفيد العموم كذلك، أو في سياق الاستفهام، أو في سياق النفي، أو في سياق النهي، كل ذلك النكرة في سياق كل ذلك تفيد العموم. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. علقه على الإيمان بالله واليوم الآخر، جعله مشروطا له. قال فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به. لما يقول يا أيها الذين آمنوا يعلم أن ما سيأمرنا به هذا أمر مترتب على الإيمان، وإلا لما دعانا بهذا الاسم. قال كما يقال يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله، أحسن كما أحسن الله إليك، ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم كما علمت، ويا أيها الحاكم أحكم بالحق ونظائره. وجاء رجل لله ابن مسعود، وهذا ثابت وصحيح، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وأحمد في الزهد وغيرهما وصحيح، قال ابن مسعود لرجل قال له اعهد إلي، فقال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. يقول له انصحني اوعظني. قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، استمع جيدا وأقبل عليها بلبك، لأنه إما أمر يأمرك به في سعادتك، وإما نهي ينهاك عن فعلي وفي شقاوتك إن فعلته، وإما خبر يخبرك به وأنت في أمس الحاجة إليه. قال ابن القيم ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله يا أيها الذين آمنوا، ولذلك يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يبقى موجب الإيمان إيه؟ موجب الإيمان إيه؟ أن تقول سمع وأطعت. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى آخره ونظائره. ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. إذن هذا يترتب عليه أنه لذلك سمي بالإيمان الواجب، لأن الله أوجب عليكم هذه الأمور بصفتكم آمنتم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل، ولم يسلط الفعل الأول عليها، يعني لم يقل أطيعوا الله ورسوله، وقال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا. يبقى أطيعوا الرسول وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، يعني كان المنتظر أن يقول وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا أولي الأمر، لأن الرسول طاعته من طاعة الله، فيقول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولكن الواقع في الآية هو المناسب، يعني أنت كنت تنتظر شيئا فجاء شيء آخر، وهذا هو الأنسب، وهذا هو الأعلم، وهذا هو الأحكم، وهذا هو الأسد. لماذا؟ قال وتحته سر لطيف، سر نظم الآية وتركبها في سر لطيف، وهو هذا السر دلالته على أن ما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن، يعني حتى ولو لم يأمر به رب العالمين في القرآن. يأتي بعض الناس ليقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم نعرض كلامه على القرآن الكريم، ولذلك ألفوا في ذلك حديثا مكذوبا، وقال كذبوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في المتن المكذوب إذا سمعتم الحديث عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فأنا قلت به، وإن لم يوافق القرآن فردوه. الإمام الشوكاني قال كلمة جميلة جدا في إرشاد الفحول، قال بعض العلماء الأذكياء قال بدون النظر للأسانيد عرضنا الحديث على القرآن فوجدناه يخالف القرآن فرددناه، لأن القرآن يقول لا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يقل فاعرضوه على القرآن والسنة. فانظر كل بدعة وكل قول مخالف للكتاب والسنة إن احتج أصحابه بنص كان في هذا الدليل الرد عليهم، علم ذلك من لم يعلم وجهله من جهله، لكن أهل العلم يستدلون عليه بنفس الدليل الذي يستدل به على بدعته. واضح الكلام؟ هذا من فضل الله تعالى. قال وتحته سر لطيف، وهو تكرر الفعل، وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن، فتجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مفردة ومقرونة، طاعته مفردة ومقرونة مع الله ومفردة. فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان، وما أكثر الشبعانين في زماننا هذا، شبعوا حتى أتخموا، ويا لهم شبعوا من حلال إذا لهذا لهان الخطب، وإنما شبعوا من تكذيبهم للقرآن وللسنة، وأصبح رزقهم مبنيا على هذا، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كلما كذبوا أكثر قبضوا أكثر، لأنهم لو صدقوا لن يقبضوا، وإنما سيلقون وينبذون نبذ النواة، وإنما ما ظهروا وما أصبح لهم صوت مسموع إلا لأنهم كذبوا، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهذا من ضمن الأمور التي تعمها الآية الكريمة. فانظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان، متخم شبعان، متكئ على أريكتي، قاعد كده متكئ على الأريكة كده في برنامج من البرامج ولا حاجة، يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، عليه الصلاة والسلام. لا يوشك رجل شبعان متكئ على الأريكة ويقول هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في زمان الأصحاب معاذ الله، وإنما حدث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيره، والشيخ الألباني صحح الحديث في مواطن متعددة. قال الشيخ ابن القيم وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تكن طاعة أولي الأمر مطلقة بل طاعة أولي الأمر مقيدة بماذا؟ بطاعة الله ورسوله. لكن إن أمرك ولي الأمر بأمر فيه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة، ومع ذلك لا تنزع يدا من طاعة في العموم، لكن في الأمر الذي يأمرك به أو ينهاك عنه تقول لا، هذا لا يجوز أن أطيع مخلوقا في معصية الخالق. وهؤلاء الذين يكذبون على أهل السنة ويقولون بتوع السمع والطاعة، هذا الكلام فيه مدح لنا وليس ذما، ونسأل الله أن نلقاه ونحن بالفعل من أهل السمع والطاعة لمن أمرنا الله تعالى أن نسمع له، أن نسمع لهم ونطيع في المعروف. يقول: وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا طاعة مفردة مستقلة، وإنما هذه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: فردوا إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، اسمع، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله هو بعين حكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وما يحكم به الرسول هو بعين حكم الله تعالى. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد رددتموه إلى الله والرسول. وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان، إحداهما أنهم العلماء، والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، فالآية تشمل الأمرين، أولو الأمر المقصود بهم هم من؟ العلماء والأمراء. والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى ذلك أن العالم من حقه أن يفتئت على ولي الأمر الحاكم؟ لا. وهل الحاكم يجوز له أن يفتئت على العلماء؟ لا. فلكل منهما من الحكام والعلماء نصيب من الآية، ولا يجوز لأحدهما أن يفتئت على الآخر. واضح؟ ستعرفون الآن كلام الإمام. يقول: فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه، واضح، وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، حتى وإن كان الحاكم، وما فعله الإمام أحمد ليس ببعيد عنكم، واضح. حينما أراد الحاكم أن يفتئت على العلماء ويقهر الناس على مذهب الجبرية، وقف العلماء، لم ينزعوا يدا من طاعة، ولم يدعوا للخروج المسلح عليه، ولكن قالوا له رقابنا دون أن نسمح بإمرار البدعة في دين الله حتى لا يبدل دين الإسلام. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فهنا بيقول إيه: فالعلماء ولاته، ولاة الأمر، حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. أما الأمراء، قال: والأمراء ولاته قياما ورعاية، تنفيذ، الذين ينفذون ويعدلون ويقومون بالعدل والجهاد في سبيل الله وتقسيم الفيء وإقامة الحدود وما شاكل ذلك، هذا عمل ولاة الأمر. قال: والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه، هذا عمل من؟ الحكام. قال: وهذان الصنفان هم الناس، هم الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية للعلماء وللحكام. ولذلك قال ابن القيم في أعلام الموقعين مختصرا لهذا الكلام: فالعلماء مبلغون لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمراء منفذون. عرفتم يبقى الآية شملت الايه الاثنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العلماء يحمل هذا العلم او الدين من كل خلف عدول ينفون عملهم ايه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ثم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نكتفي ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، نكمل بعد صلاة العشاء.